أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول: كم المدة بين العمرة والعمرة؟ فأنا أديت عمرة منذ أكثر من 3 سنوات، عمرة واحدة، ولكنني لم أؤدي فريضة الحج. عليك أن تبادر بأداء فريضة الحج، وأما ما بين العمرتين من المدة فلم يحدد هذا، لم يحدد هذا، ولكن كل ما كان بين العمرتين فاصل حيث ينبت الرأس لأجل أن تحلقه أو تقصره يكون أحسن. نعم.